بمناسبة المؤتمر الصحفي لحزب العمل الكوري، نشرت وسائل الإعلام الروسية قبل أيام مقالات خاصة مع إبراز صور النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون. قالت جريدتا ريو بانوراما وبيبور ووكالة أولادو نيوز الإنترنتية إن تاريخ حزب العمل الكوري العائد إلى 70 سنة هو تاريخ ناضل فيه الحزب بإبراز تحقيق المتطلبات المستقلة لجماهير الشعب هدفا أوليا له باعتباره أما تتحمل المسؤولية عن مصيرها. ثم ذكرت أن الشعب الكوري ظل يصنع المعجزات والتجديدات متغلبا على المهن والمصاعب المتراكمة خلال فترة طويلة تحت قيادة حزب العمل الكوري. حررت وسائل الإعلام أكثر من 100 صورة تعرف بواقع وطننا المتغير بصورة مرحلة تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم.